إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع أشرف محمود من الجيزة يتساءل: هل التدخين يفطر الصائم؟ وهل شم رائحة التدخين يفطر الصائم كذلك؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ما يعرف بالتدخين أو بشرب الدخان يعد من المفطرات، وذلك لأنه من أشد الأمور التي تؤثر على سلامة الإنسان. أما شم رائحة الدخان فلا يترتب عليها إفطار الصائم، وذلك أن من محاسن الشريعة الإسلامية حماية الإنسان من كل ما يجلب له الضرر أو الأذى في بدنه أو في نفسه، ولذلك شرعت الصيام ليكون وسيلة عملية إلى الامتناع عما اعتاده الإنسان في حياته من عادات غذائية أو سلوكية، لأن في استسلام الإنسان لعاداته خطرا كبيرا على صحته العقلية والنفسية والبدنية. وإذا كانت الشريعة دعت إلى الإمساك عن الطعام والشراب من الشهوات الحسية، فإن التدخين وإن لم يكن طعاما أو شرابا يعد من الشهوات التي تقتضي من الإنسان أن يمتنع عنها وأن يبتعد عن الأماكن التي تسهل له القيام بها حتى لا ينزلق إليها فيرتكب بذلك إثما في حق نفسه. الأستاذ الدكتور، ما السبب الذي دعا بعض الناس إلى القول بأن التدخين لا يفطر؟ إن غياب الحكمة من الصيام عند بعض الناس جعلهم يتصورون أن التدخين لا يفطر، وهذا تصور لا يستند إلى دليل شرعي، لأنه كيف تمنع الشريعة في نهار رمضان الطعام والشراب والشهوات المحسوسة ثم لا تمنع ما هو أخطر على الإنسان من الطعام والشراب، وهو التدخين أو تناول المخدرات بجميع أنواعها؟ وإذا كان كل ما يجلب الضرر والأذى للإنسان محرما شرعا، فإن التدخين وما أشبهه مما ثبت ضرره يقينا يكون كذلك محرما شرعا، وإن لم ينص على حرمته بذاته فالضرر هو مناط الحكم في التحريم أو المنع. أما التعرض لرائحة الدخان فلا يكون من المفطرات طبقا للقاعدة الفقهية، يعفى عن كل ما لا يمكن الاحتراس أو التحرز منه لعموم الأدلة التي تدل على رفع الحرج والتيسير. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم